لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زادي المعاد، واختصاره للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أي اختصاره لكتاب زاد المعاد. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشمية العاطس. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشمية العاطس. هذا الدرس مختصر سيكون من خلال هذه المسائل، سيكون من خلال هذه المسائل التي سنشير إليها. أولا، فضل السلام. ثانيا، حكم السلام على النساء. ثالثا، آداب السلام. رابعا، السلام على جماعة المسجد وما يتعلق به. خامسا، هل يلزم لفظة بعينها في السلام؟ سادسا، حكم السلام على الكفار ومبادئتهم بالتحية أو السلام. هذا مجمل ما يأتي في درسنا اليوم بإذن الله تعالى. قال في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، قال: إن أفضل الإسلام إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: وفيهما، أي في الصحيحين، إن آدم لما خلقه الله قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: وفيهما، أي أيضا في الصحيحين، أنه أمر بإفشاء السلام، وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا، ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. قوله في الصحيحين، وذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل السلام، تدل على فضل السلام، أي فضل السلام وإفشاء السلام على المسلمين. إن أفضل الإسلام إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث أو رواية أخرى شبيهة له قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، أول ما دخل قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. كان هذا أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، يعني بعد ما نزل من على دبته وبدأ الأنصار يلتفون حوله ويحتفون به، فكان من أول ما تكلم صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام. فهذا يدل على عظيم فضل السلام، وأن إفشاء السلام بين المسلمين له فضل وله فائدة عظيمة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه، بل ويكون من أول أو من أوائل كلامه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، وأول كلام يتكلم به إلى أتباعه الجدد: أفشوا السلام. وكأن في ذلك إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أهمية قضية الأخوة في الدين، فإن المهاجرين قد جاءوا إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة، فكأنه صلى الله عليه وسلم في قوله في أول كلامه أفشوا السلام، لأن هذا يبعث بين المؤمنين المحبة، فإذا فشى السلام بين المؤمنين شاعت المحبة بينهم. ويدل عليه الحديث الآخر الذي أشار إليه هنا الإمام ابن قدامة ابن القيم وكذلك المختصر، قال وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام، وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. هذا حديث أيضا في الصحيحين، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب المحبة بين المؤمنين وشيوعها وانتشارها بين المؤمنين إفشاء السلام، على الحقيقة على خلاف عادة للأسف العامة من المسلمين. أكثر المسلمين على عكس ذلك، نسأل الله العفو والعافية، أكثر المسلمين على تقليل السلام وليس إفشاء السلام، بل أحدث بعضهم من البدع البدعية الخطيرة التي تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث، وسموه يعني مثال شعبي أو سموها ألفاظ شعبية أو نحو ذلك، كقول بعضهم كثرة السلام تقل المعرفة. كثرة السلام تقل المعرفة، كثرة السلام تشيع الإيش؟ الإيمان، وتشيع الحب بين المؤمنين، وليس قلة المعرفة بين المؤمنين. ولذلك فهذا يدل على فضيلة السلام، بل السلام أول تحية كانت بين يعني الإنسان وبين غيره ابتداء، ثم هي أول تحية بين الإنسان وبين المؤمنين، بينه وبين المؤمنين من غير جنسه، وكان ذلك كما هو في الحديث أيضا بين أيدينا، إن آدم لما خلقه الله عز وجل قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك. وهذا تنبيه مهم جدا على فضل السلام، اذهب فسلم عليه واستمع ما يحيونك. هذه هي الرسالة التي ذهب بها آدم إلى الملائكة، لأجل أن يعرف آدم أهمية السلام، وكذلك أيضا كيفية التعامل مع هذه التحية العظيمة. قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، يعني آدم عليه السلام قال للملائكة السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، ويأتي عليها بعد ذلك الكلام في آداب السلام. الشاهد يعني أن هذه الأحاديث فيها فضل السلام، أن فيها فضل السلام، وأنه من أسباب شيوع المحبة بين المؤمنين. ولذلك انظر أنت إلى أثر السلام إذا كان شائعا بين أهل مكان، سواء كان في بيت، في محلة عمل، في مسجد، في كذا، هذا يبعث بينهم الحب والإخاء. وانظر إلى العكس، إذا كان هذا لا يشيع في الناس ستجد العكس، العداوات وسوء الظن ونحو ذلك. كم يدفع السلام من سوء الظن؟ كثير، يعني كثير من المسلمين يلقى أخاه وليس بينه وبينه شيء، لكنه اعتاد العادة السيئة إياها اللي هي قال له سلام عليكم منذ ساعة، خلاص ما يقول له مرة أخرى، فربما الآخر يقول مر بي ولم يسلم عليه، ماذا يقصد ونحو ذلك. لكن انظر لو أنه لما لقيه سلم عليه، هذا ابتداء يدفع وساوس الشيطان، ثم يجلب الإخاء والمحبة ونحو ذلك. قال وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال عمار، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. يعني هذه الخصال لو وجدت يعني في إنسان يضمن معها والحمد لله وجود الإيمان. قال: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة. الإمام هنا هيمسك كل كلمة أو كل خصلة يعني ويعلق عليها. قال: فإن الإنصاف، اللي هي أول واحد الإنصاف من نفسك، قال: فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة وأداء حقوق الناس كذلك، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويدخل في هذا إنصافه من نفسه. الإنصاف عموما له أنواع، يعني إنصاف الأنواع، إنصاف مع الناس، إنصاف مع النفس، وهذا أعظم أنواع الإنصاف، الإنصاف من النفس، لأنها إذا أنصفت من نفسها أنصفت مع غيرها. إحنا البلاوي اللي إحنا عايشينها في هذا الوقت كثير منها راجع إلى عدم الإنصاف، إلى عدم الإنصاف. تراه يحكم في قضية بصورة وهي هي نفس القضية، بعد حين أو في ظروف جديدة يحكم بحكم آخر. لماذا؟ لأنه لا إنصاف، لا ينصف. لماذا؟ لأنه في هذه القضية ربما يكون هناك مثلا بينه وبين صاحبها شيء من الشحناء أو نحو ذلك، فتتغير المسألة، لا ينصف فيها. فالإنصاف من النفس دافع للإنصاف مع الناس. قال: ويدخل في هذا إنصافه من نفسه، فلا يدعى لها أو فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها بمعاصي الله. يعني لا، فلا يدعي لها ما ليس لها. الكثير من الناس يدعي لنفسه ما ليس عنده، ما ليس عنده، هذا غير منصف مع نفسه، كالذي يعني يتباهى على الناس بأشياء هي ليست فيه، فهذا غير منصف مع نفسه. نعم. قال: والمقصود أن الإنصاف من نفسه يوجب عليه معرفة ربه ومعرفة نفسه. المنصف من نفسه عارف قيمة نفسه، ولذلك إذا عرف العبد نفسه عرف قدر ربه سبحانه وتعالى. قال: ولا يزاحم بها مالكها، ولا يقسم مراده بين مراد سيده ومرادها، وهي قسمة ضيظة أي ظالمة، مثل قسمة الذين قالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. كذابون، هم زعموا يعني أنهم يعني يتعبدون لله، لكنهم كذابون، ما أنصفوا. قالوا: هذا لله، قال الله عز وجل: بزعمهم، لأنهم غير صادقين مع أنفسهم، غير منصفين. قالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله. يعني ينبغي عليه أن يكون منصفا مع نفسه مع الناس، ومن باب أعظم مع ربه سبحانه وتعالى، إنه لا ينازع الله عز وجل في شيء ليس له. وهكذا قال: لجهله وظلمه، وإلا لبس عليه وهو لا يشعر، فإنه خلق ظلوما جهولا، وكيف يطلب الإنصاف، وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل. قال: وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق، كما في الأثر، يعني يقول كما يدل عليه يعني الأثر: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. ابن آدم ما أنصفتني، يعني ما عرف هذا الإنسان نفسه ولذلك عملها بالإنصاف، إنما جهل قدر نفسه فزاحم ربه سبحانه وتعالى. وإلا مثلا على سبيل المثال خلق الكبر، هذا نوع مزاحمة لله عز وجل، لأن هذا لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي يتخلق بالكبر مثلا على سبيل المثال هذا ما أنصف نفسه وما أنصف مع ربه سبحانه وتعالى، لأنه زاحم ربه وكذلك حكم لنفسه ما ليس له. قال وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي. هذا لو كان إنسان منصف يعرف قيمة نفسه ويعرف قدر نفسه. نعم. قال ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه ظلمها؟ يعني كيف ينصف غيره هو أصلا لم ينصف مع نفسه، لم يكن عادلا مع نفسه. نعم. قال من لم ينصف نفسه ظلمها، يعني من لم ينصف نفسه ظلمها أقبح الظلم وهو يظن أنه يكرمها. ثم قال وبذل السلام للعالم، ودي الخصلة الثانية في كلام عمار رضي الله عنه. قال وبذل السلام للعالم، وده الشاهد من الحديث للباب. قال وبذل السلام للعالم يتضمن التواضع وأنه لا يتكبر على أحد، ولذلك هذه من فوائد السلام وفضائل السلام، أن الإنسان المكثر مكثر السلام على الناس هذه إشارة إلى تواضعه، إشارة إلى حسن خلقه. أما أهل الكبر فإنهم يتشرفون على الناس بأنهم لا يسلمون وكذا وكذا، في هذا الموضع فيكون الأمر مذموما منهم. ولذلك المكثر من السلام متواضع، المقل من السلام هو على طريق يؤدي إلى الكبر، يؤدي إلى الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. لماذا؟ لأن هذا كله يبعث على التواضع، وإلا فالإنسان ربما يسلم على من يعرف ويستنكف أن يسلم على من لا يعرف. لماذا؟ هذا يقلل من شأني وقدري. ولذلك كان السلام على الكل باعث على الإيش؟ التواضع، باعث على التواضع. ولذلك جرب من نفسك، إذا سلمت على كل الناس ستجد راحة في قلبك. لماذا؟ لأن هذا تواضع. والعياذ بالله وجرب أن لا تسلم إلا على من تشتهيه أنت، فهذا والعياذ بالله يجرك إلى مصائب. وكم من يعني مفاسد نشأت بين المسلمين بسبب هذا التخيير الفاسد، التخيير الفاسد. ما المانع أن نسلم على كل الناس؟ ما المانع أن نسلم على كل الناس؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه يدخل السوق كثيرا، حتى قيل له يعني ما أكثر أن تدخل السوق وأنت تعرف ما في السوق، يعني ما فيه من سوء أخلاق الباعة والحلف الكاذب وكذا وكذا. قال قد سألت، قد فعلت ليسألني مثلك، للي هو بيسأله يعني، فإني لا أدخل السوق إلا لأجل أن أكثر السلام، أو كلمة نحوه أن أكثر السلام. يعني أنا بدخل السوق عشان في ناس كثير، وكلما مررت بأحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. هذا كله يبعث على الحب والإخاء بين المؤمنين. قال والإنفاق من الإقتار، هذه الخصلة الثالثة في كلام عمار. يعني قال والإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق من القلة. إنسان عنده مال قليل، وهذا الإنسان الذي عنده مال قليل مع ذلك ينفق يتصدق. يعني قال والإنفاق من الإقتار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله. هو عنده قليل ومع ذلك يتصدق. لماذا؟ إنه عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى، أن الله يخلف على من يتصدق، أن الله يخلف على من يتصدق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل ملكان فيقولان اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. فهذا كله في نوع من يعني إبداء وإظهار أن الصدقة تنمو، أن الصدقة أو أن المال ينمو بالصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. قال والإنفاق من الإقطار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين وتوكل ورحمة وزهد وسخاء نفس وتكذيب بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء. يعني الشيطان والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم. ثم قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم. قال وذكر الترمذي أنه مر بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم. قال وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قال وهي رواية حديث الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده. وفي البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها، قال فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. قال وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. هذه الفقرة فيها الكلام عن يعني حكم السلام على النساء، حكم السلام على النساء والصبيان كما في الحديث الأول. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليه، وهذا من التواضع، وهذا من حسن الخلق، وهذا من علامات الرحمة. فالذي يسلم على الصبيان هذا نوع تواضع، لأن الصبيان ربما يزدريهم الناس، فإذا سلم عليهم كان هذا نوع تواضع. والذي يسلم على الصبيان كذلك يظهر من خلقه الرحمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بصغير هو يعني أخي أنس بن مالك فقال يا أبا عمير، وكناه، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ومازحه ولطفه ونحو ذلك، وهذا نوع من التحية وإن لم يكن حتى بالتسليم الذي هو السلام عليكم. ومع ذلك فكان يمر بالصبيان ويقول السلام عليكم للصبيان، وهذا فيه من الفوائد الكثير سواء للإنسان المسلم أو للأطفال، فإنه إذا سلم عليهم عودهم على ذلك، إذا سلم عليهم جعل بينه وبينهم محبة ومودة، إذا سلم عليهم كذلك كان هذا باعث على أن يحب الأطفال هذا السمت الذي يعني يرونه إن كان صاحب يعني سنة ونحو ذلك وهكذا. قال وذكر الترمذي أنه مر بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم. وفي رواية أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. فابن القيم يقول والظاهر أنها واحدة، يعني القصة واحدة، وأنه سلم عليهن بيده. فهذه الرواية سواء كانت متعددة أو هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالنساء فسلم عليهن وألوى بيده صلى الله عليه وسلم. فابتداء هذا فيه مشروعية السلام على النساء مع التفصيل يأتي إن شاء الله. لكن قبل أن نغادرها فإنه سلم صلى الله عليه وسلم وألوى بيده، ألوى بيده، وهذا يكون في حق البعيد، هذا يكون في حق البعيد. أما القريب فلا مانع من أن يجمع بين اللفظ والإشارة، وإن كان العلماء منهم من يقول لا بل هو جمع بينهما كذلك في حق البعيد، لكنه ربما لم يرفع صوته فسلم السلام عليكم، لأنهم كانوا في بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سلم وسمعوه. وإلا فالراوية أسماء بنت يزيد قالت فسلم علينا، إذن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الرواية. الرواية الأخرى قالت فألوى بيده بالتسليم، فهذا إذا جمع فقد سلم باللفظ بالإشارة. وقد وردت أحاديث في النهي عن قصر التسليم أو التحية بالإشارة، عن قصر التحية بالإشارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا كاليهود والنصارى، وإن كان الحديث في سند ما قال لا تسلموا كاليهود والنصارى، لا تسلموا على طريقة أو يعني كاليهود والنصارى، فإنهم يعني كانوا يشيرون باليد أو نحو ذلك. فلذلك الإشارة فقط هذه يعني ممنوعة لما فيها من التشبه باليهود والنصارى، فإنهم إذا سلموا سلموا بالإشارة، وهذا للأسف شيء مشاع في كثير من المسلمين، إنه إذا مروا ببعضهم هكذا. والصحيح أن السلام يكون باللفظ، ولا مانع من الزيادة بالإشارة. التحية العسكرية مثلا، هل تدخل في ذلك؟ تدخل في ذلك في الحقيقة، تدخل في ذلك، لأن هذا في نوع من الإشارة فقط، من الإشارة فقط. لكن لو أنه قال السلام عليكم وجمع بينهما كان خير، أما أن يجعلها هكذا فهذا يدخل في الكراهة كما في هذا الحديث. قال: وهي رواية حديث الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة، وأنه سلم عليهن بيده. وفي البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها، فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. طعام يعني مصنوع من نبات اسمه السلق ومعه شعير. كانوا الصحابة بعد يوم الجمعة، بعد صلاة الجمعة، بيمر على هذه العجوز، كانت تبيع لعلها بمكان قريب من المسجد، فيمرون عليها ويأكلون عندها ويسلمون عليها، كأنها فتحة مثلا محل أو دكان أو نحو ذلك. يعني الشاهد من الحديث ماذا؟ جواز التسليم على النساء. لكن هنا أراد ابن القيم رحمة الله عليه أن يستدل من خلال هذه الأحاديث على جواز السلام على العجوز الأجنبية، لا مانع لا بأس، أما غير يعني المحارم، أما غير المحارم وغير العجائز وغير العجائز فابن القيم يرى كراهة ذلك. ولذلك قال: وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. يسلم على العجوز، المرأة العجوز، لأنه يؤمن منها الفتنة، وعلى ذوات المحارم يعني خالتي وعمتي ونحو ذلك دون غيرهن. يسلم الإنسان على خالته وعمته وعلى العجوز دون غيرهن. هذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمة الله عليه، هو قول طائفة من أهل العلم، لكن والله أعلم الأرجح ما ذهب إليه أيضا طائفة أخرى من أهل العلم، وهذا ترجيح الإمام النووي رحمة الله عليه، أنه يجوز السلام على سائر النساء إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة يجوز السلام على يعني سائر النساء الأجنبية وغيرها إذا أمنت الفتنة. وقد بوب لا طبعا السلام هنا المقصود هنا كل الكلام مقصود بماذا؟ السلام اللفظي. نعم، المقصود هنا كل الكلام مقصود بالسلام الإيش؟ اللفظي. أما المصافحة هذا أمر لا يجوز أبدا مع المرأة الأجنبية، عجوزا كانت أو صغيرة أو كبيرة. جمع بين العجوز وذوات المحارم فقد يمكن أن نعم ماشي. فيعني الكلام هنا كله على مسألة ماذا؟ السلام اللفظ، وليس الإيش؟ المصافحة باليد ونحو ذلك. فلا يجوز، لا تجوز المصافحة باليد لسائر النساء غير المحارم، عجوزا كانت أو شابة. وقد جاء الدليل على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأمر سبحانه وتعالى بغض البصر، يعني أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، فمن باب أولى بل هو قياس أعظم عدم الإيش المس. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح امرأة. وأيضا جاء في حديث البيعة أنه بايع الرجال فكان يصافحهن، وأما النساء فبايعهن من غير مصافحة. ولذلك فالمصافحة لا تجوز صغيرة أو كبيرة. والحقيقة هذه من العادات القبيحة جدا التي يفعلها كثير من المسلمين ويرتكبون بها محرما، السلام على النساء عموما يعني. لكن نرجع لمسألة السلام على النساء، المقصود بها يعني اللفظي، هل يجوز أن نسلم على النساء السلام اللفظي؟ يعني مثلا أقول مثلا لبعض النساء الأجنبيات السلام عليكم أو لا؟ هذا هو الذي عليه الكلام. فابن القيم يميل إلى أنه لا يجوز السلام على النساء إلا العجوز، لأنها يؤمن منها الفتن. وأما الأجنبيات فلا، فيجوز السلام على المحارم وعلى العجوز. والأرجح كما يعني سبق أن السلام على الأجنبي عموما عجوزا أو شاب جاز، إلا أن يخشى منه الفتنة، جاز إلا أن يخشى منه فيكره عند ذلك، فيكره السلام على الأجنبية إن كان يخشى منه الفتنة. ولذلك الأمر مداره على وجود الفتنة وعدمها. وقد بوب الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب رياض الصالحين قال باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط، وسلامهن بهذا الشرط. وذكر هذا الشرط وشرحه في يعني شرحي على صحيح مسلم. فالشرط هو أمن الفتنة. وعليه على سبيل المثال قد أكون مثلا أنا أنزل في بيتي مثلا أو أصعد، أحيانا تصعد أنت في بيتك تنزل فربما تلقاك امرأة في يعني درج البيت السلم على بتاع البيت، فلعل من الأفضل في هذا الموضع أن نقول السلام عليكم، خصوصا إذا كان مثلا السلالم مظلمة نحو ذلك، فهذا نوع من الإيش التنبيه والإيناس بالخير والإيناس بالحق السلام عليكم ونمر. أما إن لم تكن هناك يعني فائدة من هذا فالأصل عدم السلام، فالأصل عدم السلام. لماذا؟ لأن الأصل عدم جواز مكالمة الأجنبية إلا للحاجة، إن الإنسان لا يكلم المرأة الأجنبية ولا يحادثها إلا لحاجة، يبيع يشتري كذا كذا. وإلا لو أنا دخلت على مكان فيه نساء فإن هذا الحال يحسن أن أقول السلام عليكم، لأن هذا من تحية الإسلام، ولا سيما إذا أمنت الإيش الفتنة. أما إذا وجدت الفتنة فيكره السلام، وعلى قول بعض أهل العلم لا يجوز، يعني لا يعلى من درجة الكراهة يصل إلى درجة الحرمة، لكن الأقرب الكراهة. أنه إذا كان هناك فتنة، هناك فتنة يعني واحدة لو قلت لها السلام عليكم هتتخذ من ذلك نوع من السبيل لأنها تجعل معك كلام، إنها تتعرض لك، إنها تيجي تكلمك، خلاص بقى ما أنت بتقول لها السلام عليكم تقوم هي عليكم السلام شوية وتجي لك تقول لك مش عارف إيه ونحو ذلك. أو يخشى الفتنة على الإنسان نفسه، إن كان مثلا يعرف أن هذه المرأة لها صوت مثلا ربما يفتن هذا الإنسان، لها طريقة في الرد تفتن هذا الإنسان، وهو يعرف ذلك لا يسلم عليها، لا قريبة ولا غير قريبة، يعني بنت خالتي بنت عمتي مش عارف كذا نحو ذلك، هذا كله يمنع. أما لو كان هناك حاجة ولا بأس، لا بأس في ذلك أبدا. وقد كانت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسألهم، وكانت تسأل الصحابة، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها يأتيها الرجال ويسألونها وترد عليهم، هذا كله بشرط أمن الفتنة. قال وفي صحيح البخاري قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والراكب على الماشي والقليل على الكثير. قال وفي الترمذي يسلم الماشي على القائم. قال وفي مسند البزار عنه والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. وفي سنن أبي داود عنه إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. هذا الجزء أيضا من الكلام فيه ذكر أدب السلام عند اللقاء. أدب السلام عند اللقاء، من الذي يسلم؟ أنا أسلم، أنت تسلم عند التقائنا، من الذي يسلم؟ هذه أداب الإسلام اهتم بها. وقد يقول قائل لا فرق، أنت تسلم أنا أسلم، نقول هذا خير، لكن من قال لك أن كل الناس يتعاملون هكذا؟ بل الصالحون هم أنفسهم يؤثر فيهم هذا الأمر. فقد تلقاني أنت وأنت في موضع من حيث السنة، أنت الذي تبدأ بالسلام فلا تبادئني فتحزنني في نفسي. ولذلك لابد من معرفة هذه الأداب أيضا. قال وفي صحيح البخاري يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد. الصغير على الكبير مطلقا، الصغير على الكبير مطلقا، لكن لو أن الكبير تواضع في مواضع كما سيأتي لا بأس، لكن الصغير مطلقا يبدأ بالسلام. الأصغر دائما يبدأ بالسلام، لكن لا مانع من اعتبار ما يأتي إن شاء الله. قال والمار على القاعد، والمار على القاعد، المار يسلم على القاعد، يعني أنا قاعد في طريق مثلا وأنت مررت بي، من الذي ينبغي عليه أن يبدأ بالسلام؟ المار، حتى ولو كان المار هو الأكبر. انتبه هنا، الأكبر سيسلم على الأصغر لأنه هو المار. ولذلك الماء الصغير والكبير هذه إلى درجة التسوية، يعني مطلقا إلى درجة التسوية، يعني الصغير هو اللي يبادئ الكبير بالسلام مطلقا إلى أن يصل الأمر إلى التساوي، ثم يحصل المفاضلة لا بسبب السن بعد ذلك، بسبب الإيش؟ الحال. نعم. قال والمار على القاعد والراكب على الماشي. الراكب على الماشي يعني أنا راكب مثلا سيارة وانت ماشي في الطريق وأنا راكب السيارة، أنا أقول السلام عليكم. أنا راكب دابة وماشي وانت ماشي، أقول السلام عليكم. ولاحظ هذا هذه المعاني العظيمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة هذا الدين ما أعظم، ما من شيء فيه إلا وتجد فيه عظمة سبحان الله. حتى في أدب السلام انظر إلى الحكم العظيمة، إن الراكب على الماشي، لأن الراكب عادة أرفع في هيئته من الإيش؟ من الماشي. أنا راكب على دابة، راكب على عربية، فأنا دايما في مقام إيش؟ أرفع. فحتى لا يكون ذلك فيه كبر علي، أو من اللي أعمله؟ أبادئ بالسلام، حتى لو هو خفير وأنا وزير، أنا شرعا الذي أبدأ هذا الرجل بالإيش؟ بالسلام، لأن أنا في موضع أنا الذي أبدأ بالسلام. قال والقليل على الكثير. والقليل على الكثير يعني طائفتين الاثنين هيلتقوا، مجموعتين من الناس، شخصين وعشر أشخاص هيلتقوا في الطريق، من يبدأ السلام؟ الشخصين يبدأوا السلام على العشرة، لأنه جعل الشخصين يبدأوا هذا من نوع الأدب والاحترام والتوقير للجماعة، للجماعة. طب هنا ممكن يتوهم إنسان ويقول مش احنا قلنا لسه اللي فوق هو يبقى؟ لا، ده باعتبار الشخص الواحد، لكن لما كان هؤلاء جماعة صار هذا الجمع محترم من حيث التوقير، صاروا في محل كبير وصغير. فمن الذي يبدأ؟ الصغير يبدأ الإيش؟ الكبير. راكب عربية أصل ويتلفظ لا يسمع صوت اللفظ. أي نعم، دائما تجمع بين اللفظ والإشارة، وإلا قد مثلا أكون أنا في موضع أنت بعيد عني، أحيانا أكون أنا في آخر الشارع وأنت في أول الشارع وأراك وتراني، أقول السلام عليكم أنا الذي أسمع فقط، أنت لا تسمع، لكن لابد أن أجمع بين اللفظ والإشارة. لا مانع أقول له السلام عليكم، هو لم يسمع السلام، لكني لابد أن أجمع بين السلام والإشارة حتى لا يكون فيه الكراهة المنهي عنها في مشابهة اليهود والنصارى. لا يكفي، هيأتي معنا أيضا أنه سلام الواحد يكفي للجماعة كلها، ولا يلزم أن يقول لكل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا يلزم ذلك. قال والماشيان، قال وفي مسند البزار عنه والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. طيب أنا وإنت بقى الاثنين في الطريق، إنت جاي من جهة وأنا جاي من جهة، في تساوي هو، من الذي يبدأ خيرهما؟ خيرهما هذا معنى عظيم جدا، من خيرهما؟ أنا ولا أنت؟ الذي يبدأ بالسلام. وهذا يبعث على ماذا؟ إن كل مسلم هينافس أخاه أنه هو اللي يبدأ بالسلام قبل ما يقول لي لا أنا هقول له، بخلاف أهل الكبر وأهل العداوات والوساوس ونحو ذلك، فتراهم استنى لما هو اللي يقول لي مثلا ونحو ذلك، أو أنا هعمل نفسي مش شايفه لغاية ما هو يسلم علي ونحو ذلك. نعم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السلام عند المجيء إلى القوم، والسلام عند الانصراف عنهم. وثبت عنه أنه قال إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وذكر أبو داود عنه إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة، أكمة يعني هضبة صغيرة، كوم تراب، أي حاجة كده مرتفع من الأرض يسمى أكمة، قال تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. هذا الجزء من الكلام أيضا يتعلق بأدب السلام بين المسلمين، من حيث مسألة هيئات معينة كالافتراق كالمفارقة ونحو ذلك. ففي الحديث الأول قال كان من هديه السلام عند المجيء إلى القوم، والسلام عند الانصراف عنه، يعني يسلم في أول الدخول ويسلم في آخر الدخول، ويسلم في آخر الدخول. وعليه أن هذا أدب أيضا مأخوذ في الرسائل، في الرسائل عندما أكتب إليك رسالة أبادئك بالسلام وأنتهي كذلك بالسلام، بخلاف ما اعتاده الناس أنه ممكن يبدأ بالسلام لكن لا ينتهي بالسلام، يوم يختم الرسالة بأخوك فلان مثلا. لا، يستحب أن يبادئ الإنسان أخاه ويفارقه بالسلام حتى في الرسائل، لأن هذا أدب مأخوذ من يعني أدب تحية السلام بين المسلمين. وعليه فكان إذا دخل يسلم، إذا خرج يسلم. قال وثبت عنه أنه قال إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، يعني إذا قام من المجلس يعني، فليست الأولى بأحق من الآخرة، الاثنين سواء في الفضل يعني. وذكر أبو داود عنه إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. انظر إلى الأدب، يعدي ممكن كده من وراء العمود، يعني ماشيين يعدوا كده من وراء العمود يلتقوا يقولوا السلام عليكم. انظر، يعني نسأل الله العفو والعافية، احنا في غربة كبيرة جدا، ان يعني احنا ممكن تجد الإنسان سلم على يعني أخيه في أول ما دخل خلاص ممكن ما يسلمش تاني. نعم. قال وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكم تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. قال ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يدي فيسلم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله والسلام عليهم حق لهم، وحق الله تعالى في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعا، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع المال لأداء الحقين. وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة، أحدها أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي تحية المسجد ثم يسلم على القوم. بمناسبة أن أنا قلت بعد ما قلت يعني عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدين قلت صلى الله عليه وسلم، أنه يعني فائدة كده أذكرها، لأني بسمع كثير من الإخوة الخطباء والإخوة يعني المدرسون يعني يفعلونها، وهو خير لكنه ليس من الفصاح. أنه كثير من إخواننا مثلا لما يبدأ الحديث يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما أنت خلاص عملت إيه؟ أنت ما خلاص صليت عليه صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خلاص كده، فيرجع تاني يقول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من فصاحة الإيش الكلام يعني. نعم. قال ومن هديه، هذه الفقرة التي قرأناها، هذه الفقرة التي قرأناها هي تتعلق بأيضا أدب السلام عند دخول المسجد، أدب السلام عند دخول المسجد، كيف أسلم إذا دخلت المسجد، وكيف أتعامل مع جماعة المسجد، هل أسلم عليهم أولا، هل أصلي تحية المسجد أولا؟ ظاهر كلام ابن القيم هنا أنه يبدأ بتحية الإيش المسجد. قال ومن هديه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم، يجيء فيسلم على جماعة المسجد على الناس، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله والسلام عليهم حق لهم، وحق الله تعالى في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية. يعني إيه بخلاف الحقوق المالية؟ في الحقوق المالية يقدم حق الناس على الزكاة مثلا، الزكاة حق لله عز وجل، إنسان مثلا عليه دين وعليه زكاة، أيهما يقدم؟ الدين يقدم أولا، لأن الدين حقوق مالية للناس. وهذا في يعني هذه المسألة يقدم على الحق المالي لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله لا يوجبه عليه إذا كان لا يقدر، إنما الناس هذا حق لهم لا بد أن يأخذوا. فهو الشيخ الإمام ابن القيم بيقول دي تختلف عندي، إنه هيقدم تحية المسجد لأن هذا حق لله على تحية الناس، ودي تختلف. يعني هو بيرد على بعض العلماء اللي قالوا إنه بعض الحقوق بتقدم للناس أولا كالحقوق المالية، المانع إنه هو يقدم السلام على جماعة المسجد. نعم. قال وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات، اللي يدخل المسجد يقول بقى دي ثلاث تحيات له مرتبة، أحدها أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إنه لما يدخل المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول تحية هو داخل المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التحية الثانية يصلي تحية المسجد. التحية الثالثة يسلم على القوم. طيب هذه المسألة في الحقيقة يعني غير مسلم بكلام ابن القيم فيها عند العلماء جميعا، وإلا هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والأقرب فيها خلاف كلام ابن القيم رحمة الله عليه، الأقرب فيها أن الأمر يعود إلى ما هو أيسر وأوفق للحال، الأقرب هو أنه يعود إلى ما هو أيسر وأوفق للحال. ابن القيم رحمة الله عليه من ما استدل به هو من قال بهذا القول، استدلوا بحديث الأعرابي الذي دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم جاء فسلم، وهكذا إلى آخر الحديث. فاستدلوا بهذا الحديث على تقديم تحية المسجد على تحية الإيش؟ الناس وتحية أهل المسجد. لكن هذا الحديث في الحقيقة فيه نظر في الاحتجاج به. ابتداء هذا الأعرابي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، هل فعل هذا تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم له سابق؟ يعني هل الأعرابي كان قد أتى هذا بتعليم سابق من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه فعل هذا من نفسه؟ بلا شك هذا فعله من نفسه، هذا الأعرابي أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه هو لم يحسن يصلي، فلما دخل المسجد صلى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي إنك لم تصلي، حتى قال يا رسول الله علمني. فشاهد الحال أن هذا الأعرابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، فهذا يشير إلى أن هذا الرجل فعل ما فعل من فعل نفسه ومن تصرف نفسه وليس من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا واخدين بال حضراتكم؟ يعني مش سنة علمها له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لما تبدأ تدخل المسجد تعمل ايه؟ تصلي الأول تحية المسجد وبعدين تعمل ايه؟ وبعدين تسلم. لا أبدا، ده هو تصرف من نفسه كده، ولذلك هذا ليس فيه دليل على هذا الترتيب، ليس فيه دليل على هذا الترتيب. ولذلك كما قال بعض العلماء كيف يؤخذ هذا الأدب من رجل لم يكن يحسن الصلاة ولم يكن يعرف شيئا من السنة يومئذ رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فالأقرب أن الأمر يرجع إلى ما هو أوفق وأيسر. على سبيل المثال أنا مثلا في مسجد الفاروق هذا، أنا داخل من الباب فوجدت رجلا من الناس عند الباب واقف بيعمل أي حاجة، ولا واقف حتى جنبي، ولا داخل معايا ونحو ذلك، أو لقياني هو واقف عند البتاع اللي هناك دي، أمر إلى جواره ولا أكلمه ولا أسلم عليه، أفضل وأذهب أصلي تحية المسجد ثم بعد ما أنتهي أرجع أقول وفين فلان وأسلم عليه، ومعلوم أنني لو مررت به بغير سلام هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا لقي أخاه من السنة أن يبادئه بالسلام. ولذلك فالأمر يرجع إلى الأيسر والأقرب والأوفق للحال. فأنا إن دخلت المسجد فلقيت بعض أهل المسجد سلمت عليه، ولا أشوش على الناس في هذا التسليم وانتبه لذلك، وإلا بعضهم قال فلا يعني ينبغي له أن يقدم لأن هذا في تشويش. طب ما هو لما يؤخر به هذا التشويش أيضا، ما هو لما يصلي تحية المسجد ويرجع يسلم، طب ما هو هو نفسه الحال. ولذلك ينتبه إلى عدم التشويش كما يفعل بعض الناس أحيانا، إذا دخل المسجد يقول السلام عليكم لكل من في المسجد، هذا يشوش على المصلين، إنما يسلم على نحو لا يشوش به على الناس. ولذلك الأمر راجع إلى ما هو أقرب وأيسر. وإلا لو أنني دخلت المسجد فوجدت جماعة المسجد يصلون، ماذا أفعل أنا؟ سأصلي تحية المسجد. دخلت المسجد فلم أجد فيه إلا رجلا واحدا يصلي، أو وجدت رجلا في ناحية المسجد وأنا في ناحية أخرى، سأصلي وأبدأ بتحية المسجد. فالحال يرجع، فالأمر يرجع إلى الأيسر والأقرب والأوفق من حيث الحال. قال وكان إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ذكره مسلم. قال وذكر الترمذي عنه السلام قبل الكلام. ولأحمد عن ابن عمر مرفوعا السلام قبل السؤال، أمن بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، ويذكر عنه لا تأذنوا لمن لم يبدأ السلام. قال وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. نعم. قوله وكان إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع ليقظه، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وتعليم لأمته، فإنه إذا سلم في مكان فيه نائمون فإنه يخفض صوته بحيث يسمع الذي يسلم عليه وكذلك لا يزعج النائم، وهذا أدب يعم. لو دخل الإنسان مكان في ناس يصلون يقرؤون القرآن ويسلم على البعض منهم يخفض صوته بقدر ما يسمع الذي يسلم عليه ونحو ذلك. قال وذكر الترمذي عنه السلام قبل الكلام، ولأحمد عن ابن عمر مرفوعا السلام قبل السؤال، أمن بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا، وهذا هدي وسنة، إنه الأصل في الإنسان إذا خاطب الناس أن يبدأهم بالسلام، هذا أدب. ولذلك يشرع لك أن من لم يبدأ السلام ألا تجيبه لأي كلام إلا أن يسلم ويقول السلام عليكم وهكذا. ويذكر عنه لا تأذنوا لمن لم يبدأ السلام. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم، فكان لا يستقبل الباب، وهذا أدب ينبغي أن ينتبه له، وإلا كثير من الناس أيضا بل أصحاب سمت يعني وسنة ولحية ونحو ذلك ربما يجهل هذه الآداب فيتسبب في مفاسد. وكان لا يستقبل الباب لماذا؟ لئلا يقع نظره على ما يكره أهل البيت، لأنه إذا استقبل الإنسان الباب وهو يدق باب غيره فربما يفتح الإنسان الآخر صاحب البيت فيقع نظر الذي خارج الباب يقع على ما لا يجوز، بل قد يفتح الباب أحيانا بعض الغلمان الصغار نحو ذلك فيقع نظره على ما لا يجوز وهكذا، إنما يستقبل يكون على يمين الباب أو على يساره. بعض الأبواب ما تلاقيش مكان تقف على اليمين وعلى اليسار، ماذا يفعل؟ يقف بظهره، يقف بظهره. نعم. وكان يسلم بنفسه على من يواجهه ويتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة، وقال للصديقة الثانية هذا جبريل يقرأ عليك، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انتهاء السلام، طيب دي مسألة أخرى، قال وكان يسلم بنفسه على من يواجهه، يسلم هو بنفسه على من يواجهه يعني في مقابلة في لقاء يسلم هو بنفسه السلام عليك يا فلان، أما لو إنسان غائب في مكان آخر فيحمل غيره السلام ويتحمل هو عن غيره السلام، يعني كأن أقول أنا لغيري سلم على فلان وأقرئه السلام، اللي هي التعبير العام بتاعنا سلم على فلان أقرئه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا، وهذا من التواضع إن الإنسان يتحمل سلام غيره، إن ينقل من إنسان من جهة إلى جهة. قال ويتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة، وقال للصديقة الثانية يعني عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، ده تحمل السلام، إن أنا أنقل لمسلم آخر أقول أخوك فلان يعني يقرئك السلام. ويحسن بمن بلغ سلام غيره أن يقول للمبلغ وعليك وعليه السلام، وعليك له هو الذي يبلغ أولا، وقد جاء في ذلك حديث وإن كان ضعيفا لكنه يعمل به، فهو في فضائل الأعمال، هو في فضائل الأعمال. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يبلغك السلام، فقال وعليك وعلى أبيك السلام، وهذا حديث رواه أبو داود وإن كان سند ضعيف لكنه في فضائل الأعمال. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انتهاء السلام إلى وبركاته، وكان من هديه أن يسلم ثلاثا. طيب انتهاء السلام إلى وبركاته، هو بيشير هنا إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام أحيانا، يقول يعني يرد يقول وعليكم السلام، أحيانا يرد يقول وعليكم السلام ورحمة الله، وأحيانا يرد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الذي انتهى إليه، كما في الحديث المشهور في دخول الثلاثة الذين دخل أولهم فقال السلام عليكم، قال عشر السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. وهناك رواية ضعيفة لا تثبت أن رابعا دخل وقال وبركاته ومغفرته فقال أربعون وهكذا التحية، وهذا لا يثبت، هذا لا يثبت. فانتهى سلام النبي صلى الله عليه وسلم عند وبركاته. أي نعم. وكان من هديه أن يسلم ثلاثا كما في البخاري عن أنس، ولعله في الكثير الذين لا تبلغهم المرة، وإذا ظن أنه لم يحصل الإسماع بالأول والثاني، يعني كان كما يقول أنس كان من هديه أن يسلم ثلاثا. هذا محمول كما قال ابن القيم على ما إذا ظن أنهم لم يسمعوا أو أنهم كثرة بحيث أن يكرر فيهم ذلك. أما لو كان واحد إلى واحد، هو صلى الله عليه وسلم إلى واحد، فالمظنون أنه لا يكرر، يقول السلام عليك يا فلان. أما التكرير هذا فمحمول على أنه إذا دخل على جماعة فلم يسمعوا فيكرر وهكذا. وهذا أدب أيضا، أنني قد ألقي السلام على بعض الناس فلا يسمعون، لا مانع أن أكرر، بخلاف ما ربما الشيطان يلقيه في النفوس، هم ما ردوش السلام عنهم ما ردوا ونحو ذلك، لا بل أكرر، بل ربما والله لو كان حتى أظن أنهم تعمدوا عدم الرد فربما لو كررت أزيل بعض ضغائن القلوب، فأقول لهم السلام عليكم ما يردوش، أقول لهم السلام عليكم مرة واثنين ما فيش مال. إلا بقى لو كان يعني حاجة تانية خالص بقى، هو بتاع كلاب أهل النار ومش عارف إيه، الله المستعان. قال وإذا ظن أنه لم يحصل الإسماع بالأول والثاني، ومن تأمل هديه علم أن التكرير أمر عارض، وكان يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم، هو نفسه أعلى الناس شرفا وكان يبدأ الناس بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثلها أو أحسن على الفور، على الفور يعني رد السلام على الفور، وهذا من الأدب، بخلاف ما ربما أحيانا بعض الناس يرتكبه، هذا ليس من الأدب، بل ربما فيه نظر من جهة الرد، يعني أحيانا بعض الناس إذا سلمت عليه تقول السلام عليكم، يقوم ينظر شوية كده ولا حاجة وعليكم السلام ونحو ذلك، هذه ليست، هذا لم يرد أصلا، فضلا عن أنه لم يرد بأحسن منها. لماذا؟ لأن هذه الطريقة وإن كان لفظها الظاهر الرد، لكن التأخر هذا فيه نظر، التأخر هذا فيه نظر، ولذلك ابن القيم هنا يؤكد على مسألة الفورية، لأن هذا الذي يظهر الحفاوة، هذا الذي يظهر الحفاوة، أقول لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، هذا حب، هذا حال المؤمنين، إنه تجد المؤمن عندما يسلم عليه أخاه هو سعيد فرحان بهذا، يوم يرد على طول على الفور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخلاف أنه ينتظر ونحن بعدين فين يرد عليه ولا حاجة. نعم. إلا في محل يشرع فيه ذلك كما سيأتي في آخر الكلام في مسألة معاملة أهل البدع وأهل المعاصي ونحو ذلك. نعم. قال إلا لعذر مثل قضاء الحاجة، ولم يكن يرد بيده إلا لعذر مثل قضاء الحاجة، إنسان بيقضي حاجة فمش هيرد السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما سلم عليه ويقضي حاجته قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير طهارة. نعم. قال وهنا الحديث ده بالتحقيق الأكثر المراد به أن المكان نفسه هو الذي يمنع من رد السلام، وإلا يجوز رد السلام على غير طهارة. نعم. قال ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا بأصبعه إلا في الصلاة. وده إشارة إلى الأحاديث اللي هي فيها إن اليهود والنصارى يعني أنا بس الحديث مش مستحضرها قوي في ذهني كالألفاظ، لكن كانوا يشيرون إما بأديم أو بالإيش أو بأصابعهم وهكذا. قال فإنه ثبت عنه الرد فيها بالإشارة إلا في الصلاة فقط، هي اللي رد بالإشارة دون الإيش دون اللفظ. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله، ويكره أن يقول المبتدئ عليك السلام، أو يكره أن يقول المبتدئ عليك السلام. إنه كان من هديه في الابتداء يعني الإنسان اللي بيبدأ السلام يقول ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله، ويكره أن يقول المبتدئ عليك السلام. إنه هو إنسان لما يجي يسلم على أخوه يقول عليك السلام يا فلان مثلا أو نحو ذلك. فهذا لأجل أنه جاء حديث وإن لم يذكره هنا، لكن هو حديث عن أبي جري الهجمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، فإن عليك السلام تحية الموتى. هذا حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. طيب هنا في فائدة كده بسرعة، لا تقل عليك السلام فإنها تحية الموت. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل المقابر كان يقول ماذا؟ السلام عليكم. فهذا ربما يتبادر لأذهاننا إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحية الموتى إن دي لما تروح إن الموتى تقول كذا، لا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقابر قال السلام عليكم. طب ما المقصود بإنها فإنها تحية الموتى؟ قال العلماء قالوا إن هذا هو المعهود عند العرب إذا ذكروا الموت، إذا ذكروا الموت تذكروهم، يعني لما العرب حد منهم يتذكر حد ميت عنده يوم يقول إيه سلام عليك يا فلان، وهذا مشروع. ولعل حتى لا سلام عليك لما حد يتذكر حد إيش ميت، وإلا مثلا كنت أنا لسه أقول النشيد بتاع مشاري راشد الجميل ده اللي هو أبا الأنبياء مش عارف عليك السلام، لا ده دي قال عليك السلام صحيح. المهم يعني إنه العرب كانوا يقولون إذا تذكروا ميتا يقولون سلام على فلان، يوم يبدأوا بلفظ إيش سلام. آسف معلش جزاكم الله خير معلش أنا اللي اضطربت عندي، يقولون عليك السلام، أي نعم يقولون عليك السلام يا فلان، فكانوا يقولونها إذا تذكروا الإيش الموتى. فهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحية الموت. قال وكان يرد على المسلم وعليكم السلام بالواو. قال ابن القيم ولو حذف الراد الواو فقالت طائفة لا يسقط به فرض الرد، لأنه مخالف للسنة، ولأنه لا يعلم هل رد أو ابتدأ التحية. وذهبت طائفة إلى أنه صحيح نص عليه الشافعي واحتج له بقوله تعالى فقالوا سلام قال سلام، أي سلام عليكم لا بد من هذا. ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء، واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم. يعني إيه هذه المسألة؟ قال وكان يرد على المسلم وعليكم السلام بالواو. بعض الأهل العلم قالوا لو رد بغير الواو لا يكون قد رد التحية، يعني لو مسلم بيقول لمسلم السلام عليكم فقال عليكم السلام ورحمة الله يكون لم يرد التحية. لماذا؟ قالوا ولو حذف الرد الواو قال الطائفة لا يسقط به فرض الرد، لأنه مخالف للسنة ابتداء، يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وا عليكم حتى للكفار كان يقول وا عليكم، ولأنه لا يعلم هل رد أو ابتدأ التحية. يعني اللي هو بيقول له السلام عليكم قال له عليكم السلام ورحمة الله، هل ده بيرد التحية ولا بإيه بيبدأ تحية هو كمان؟ فلو بيبدأ تحية هو كمان دي مستحبة، لكن رد التحية واجب، فهو ما عملش الواجب. ده قول طائفة من العلماء. طائفة أخرى ويعني على رأسهم الشافعي رحمه الله قالوا لا بل يجزئ ولا بأس به، واستدلوا بالآية الكريمة قالوا سلاما قال سلام، ما قالش وعليكم السلام، واستدل بحديث الملائكة اللي هو عندنا في أول صفحة خالص هتلاقوه أهوت فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، يعني ما قالوا وعليكم السلام، فدل على أنها تجزي. لكن طيب من حيث الاختيار أيهما أفضل؟ بلا شك بالواو أفضل خروجا من الخلاف، فضلا عن أنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا فاضل 3 دقائق كده ناخد فيهم الفصل ده. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. قال صح عنه لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أذيق الطريق. والفصل ده ما أحوج الإخوة الأعاجم خصوصا إليهم، إنه بيعيشوا في بلادهم في أنواع وأشكال من البشر يعني غير مسلمين. قال لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. قال لكن قد قيل إنه في قضية خاصة لما سار إلى بني قريظة. قال لا تبدأوهم بالسلام. قال ابن القيم فهل هو عام لأهل الذمة أو يختص بمن كان حاله كأولئك؟ لكن في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال ابن القيم والظاهر أن هذا عام، يعني إنه هل هي كانت قضية خاصة ببني قريظة زي ما في الأول قال إنه قال هذا بعد ما أو كان لما كان رايح بني قريظة، ولا هذا قاله صلى الله عليه وسلم عام كما قال ابن القيم؟ الظاهر أنه عام. عام يعني ماذا؟ أنه يعم جميع اليهود وجميع النصارى في كل زمان وفي كل مكان، وليس بني قريظة وحدهم. فإنه قال لا تبدأهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، فعلى الترجيح أنه عام. طيب ابتداء عندنا مسألتين هنا، التسليم عليهم، المبادئة بالتسليم عليهم. المسألة الثانية التضييق عليهم فين؟ في الطريق. طب ناخد الثانية قبل الأولانية عشان هي بسرعة كده تنتهي. فاضطروهم إلى أضيق الطريق، هذا يرجع إلى حال المسلمين من حيث القوة والشوكة أو الضعف وعدم القدرة. فإن كان المسلمون في زمان قدرة وشوكة كان هذا هو الحال مع أهل الذمة وغيرهم، ألا يكون لهم وسط الطريق، ألا يكون لهم بروز المجالس، ألا يكون لهم يعني ما يتصدرون به في الاحتفالات في كذا ونحو ذلك. أما في حال ضعف المسلمين فيرجع الأمر فيه إلى حساب المصالح والإيش والمفاسد. وإلا إحنا ممكن نجد بعض إخوة المتحمسين يقوم يقرأ الأحاديث دي، يقوم يطلع أول واحد كافر يقابله يديله كتف يلزقه في الحيطة يعمل مشكلة. فهذا في حال يرجع إلى حساب المصالح والمفاسد. أما مسألة السلام، المبادئة بالسلام، المبادئة بالسلام، فمن العلماء من قال لا تبدأوهم على إطلاقها وليس فيها استثناء، يعني لا يجوز أن يبدأ المسلم الكافر بالتحية. وكلمة التحية كلمة السلام آسف كلمة السلام هل تشتمل على عموم التحية ولا لفظ التسليم؟ هذا تحقيق آخر. يعني لا تبدأون بالسلام يعني لا تقول لهم السلام عليكم، لكن يجوز لكم أن تقولوا لهم ازيك يا فلان، ما ده نوع تحية مثلا. فهل هذا وهذا؟ الأقرب أنه على لفظ التسليم لا تبدأون بالسلام، لأن هذا دعاء وأنا لا أبادئ بهذا. والعلماء منهم من قال حتى عموم التحية في الحقيقة، قالوا لماذا؟ لأنه حتى لو كان ازيك فلان ونحو ذلك في ده نوع من الإيش الرفعة له، وهم يعني أمرنا الله عز وجل بعدم يعني تشريفهم، ولذلك لا يقال لهم لا السلام ولا أي نوع من ألفاظ التحية ابتداء، ابتداء يعني لا يبدأون بذلك. وهذا قول أكثر يعني العلماء السلف يعني بعدم المبادئ. وقال آخرون بجواز المبادئ، وقال آخرون بجواز المبادئ، وهذا مروي عن ابن عباس وعن أبي أمامة، وهو وجه عند الإمام الشافعي رحمه الله، وجه في مذهب الإمام الشافعي أن يجوز المبادئ، يجوز المبادئ. وقال الطائفة أخرى يجوز لمصلحة راجحة، يجوز لمصلحة راجحة، وده القول ده والله أعلم قد يكون أقرب، قد يكون أقرب، يجوز لمصلحة راجحة، لكن ما فيش مصلحة راجحة لا يبدأون بتحية. طيب لفظ السلام يترك ما استطاع المسلم ذلك، ما استطاع المسلم ذلك لا يبدأهم بلفظ السلام أبدا. لماذا؟ لأن هذا فيه دعاء، هذا فيه دعاء لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل قال السلام على من اتبع الهدى، ولذلك لو سلم المسلم على هذا النحو لا بأس، يعني لو سلمت على كافر فقلت السلام على من اتبع الهدى لا بأس، بل هذا من أفضل يعني ما يكون بإخراجك من الحرج الشرعي. نعم. قال والظاهر أن هذا عام واختلف في الرد عليهم، والصواب وجوبه. اختلف في الرد عليهم يعني لو قال الكافر للمسلم السلام عليكم، فاختلف العلماء، بعضهم قال لا يجب، يعني ممكن المسلم يرد وممكن ما يردش، وبعضهم قال يجب وهو الأصح أنه يجب الرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وهم الذين كانوا يقولون ماذا؟ السأم عليكم، ومع ذلك قال فقولوا وعليكم. قال لو قال السأم عليكم قل وعليكم، وعليكم الاثنين هقول وعليكم، في كل الأحوال هقول إيش وعليكم على قد ضميره. لا لا لا تبادئهم السلام، وإن كنا قلنا إنه لو كان في مصلحة راجحة لا هو هيظن إنك بتسلم عليه، أنا فاهم هو هيظن إنك بتسلم عليه، وخصوصا في زماننا ده لا هم عارفين كلمة سأم يعني إيه ولا غير، ده العرب نفسهم مش عارفين يعني إيه كلمة سأم. نعم. قال وثبت عنه أنه مر على مجلس بالفعل صحيح صحيح، إن كان ما كانش في داعي لذلك يبقى لماذا أبادئه بذلك. قال وثبت عنه أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليه، وهذا فيه دليل على مشروعية إلقاء السلام على مجلس فيه كفار بقصد من؟ بقصد المسلمين، بعض المسلمين ومعهم بعض الكفار قاعدين، عندما أسلم أسلم بقصد من؟ المسلمين. وده بيحصل ان انت ممكن في الوظائف والاعمال بتدخل انت مكتبك تلاقي موظفين زملائك منهم مسلم ومنهم كافر، بتدخل مش عارف كذا او نحو ذلك تقول السلام عليكم بقصد من؟ بقصد المسلمين. قال وكتب الى هرقل وغيره بالسلام على من اتبع الهدى. ويذكر عنه قال تجزئ عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، إن الواحد يجزئ عن الجماعة يعني. فذهب إلى هذا من قال الرد فرض كفاية، لكن ما أحسنه لو كان ثابتا، فإن فيه سعيد بن خالد، لكن الحديث ثابت، الحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني كمان. قال وذكر يعني وجه التضعيف. قال وكان من هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، ومن هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب. من أحدث حدثا حتى يتوب، مش شرط يكون بدعة، لو في معصية ونحن شايفين ان هجره او نحو ذلك في السلام هيكون في مصلحة نفعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وأصحابه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.